أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي مولاهم الحافظ المكثر الصدوق الثقة مولى حكيم بن حزام القرشي الأسدي وثقه علي بن المديني وثقه يحيى بن معين وثقه النسائي وقدح فيه سفيان بن عيينة وشعبة وقال ابن حبان لم ينصف من قدح فيه وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث غير أن شعبة تركه لشيء رآه منه في معاملة وقد روى عنه الناس وقال عطاء كنا ندخل على جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا تذاكرنا الحديث فكان أحفظنا أبو الزبير وأكثر المحدثين يقول هو ثقة مدلس فإن صرح بالتحديث فحجة ومات رحمه الله سنة 28 و100. نعم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الحجازي آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولد بعد الهجرة وقال أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين وحج معه حجة الوداع وكان طفلا وقتها وكان يحب عليا رضي الله عنه حبا عظيما وشهد معه مشاهده كلها ولكنه كان يعني يتولى أبا بكر وعمر وغيرهما ويحبهما لكنه كان يفضل عليا على الجميع وهذا هو التشيع الأول عندما تقرؤون في كتب التراجم وكان فيه تشيع هو هذا أنه كان يفضل عليا على غيره مع الترضي على جميع الصحابة وليس التشيع الأول هذا الرفض الذي نشهده نسأل الله العافية بفضله وكرمه وكان أبو الطفيل قلت لكم مع علي فلما مات علي رضي الله عنه كتب إليه معاوية يلاطفه فقدم إليه الشام ثم بعد زمن يزيد خرج وكان خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي عليهم على بني أمية خرج معه أبو الطفيل ولما قتل هذا المختار بن أبي عبيد رجع أبو الطفيل إلى مكة ومكث فيها إلى أن مات بها يقال إنه لما وفد على معاوية رضي الله عنه قال له معاوية أبو الطفيل قال نعم قال ألست من قتلة عثمان قال لا ولكنني ممن حضره فلم ينصره فقال معاوية فما منعك من نصره قال شهده حضره المهاجرون والأنصار فلم ينصروه وأنتم ينبغي أن تفهموا هذا هذا حق وأن عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة والمدينة كانت عامرة بالمهاجرين والأنصار لكن لماذا لم ينصروه لأنه أمرهم بذلك وكان يعزم على كل من يرى عليه طاعة أن يغمد سيفه وينصرف إلى بيته وذلك لأنه رضي الله عنه كان يعلم وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا وأنه يموت على بلوى تصيبه، فكان يعلم كل ذلك وأنه صائر إلى الله ولا مفر من قضاء الله، فكان لا يحب أن تهراق بسببه الدماء. فلذلك كان كل من أتى من الصحابة للدفاع عنه كان يقول لهم: من رأى لي عليه طاعة فليغمد سيفه لينصرف إلى بيته، ولولا ذلك ما أسلموه. وهذا معنى قوله: شهده المهاجرون أنصاره لم ينصروه، وليس لم ينصروه إسلاما له وزهدا فيه ورغبة عنه، معاذ الله. فقال له معاوية: أما إن حقه كان واجبا وقد كان عليهم أن ينصروه. فقال أبو الطفيل: ما منعك أن تنصره يا أمير المؤمنين ومعك أهل الشام؟ فقال معاوية: أما طلبي بدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل وقال: أنت وعثمان كما قال الشاعر: لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي. والواقع أن هذه قضية أخرى، لماذا لم يأته معاوية؟ لأنه ما كان يظن أحد أن يجترئ الناس على أمير المؤمنين فيقتلونه. هذا شيء كان أبعاد، كأنه شبيه بخيالات، ولذلك مات. ولولا ذاك قلنا لما أسلمه من كان معه في الدار. فسأله معاوية فقال له: يا أبا الطفيل، ما أبقى لك الدهر من ثكل علي؟ فقال له: ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. العجوز المقلات هي العجوز التي كلما هي المرأة التي كلما ولد لها مات ولدها، فإذا كبرت هذه وصارت عجوزا وولد لها ثم مات ولدها كيف يكون ثكلها؟ فقال: أنا ثكلي عليا كثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. الشيخ الرقوب هو الشيخ والرجل الذي لم يولد له، الذي ولد له بعد أن يائس من أن يولد له، تسميه العرب شيخ وصار شيخا، وما يعني هذا تسمي رقوب. هذا الرقوب إذا ولد له بعد إياس ثم مات ولده كيف يكون ثكله؟ فقال له معاوية: كيف حبك لعلي؟ قال: حب أم موسى لموسى، وإلى الله أشكو التقصير. وقلت لكم مات في مكة رحمه الله ورضي عنه سنة، قيل 100 وقيل 700، والأصح أنه مات سنة 120، وهو آخر الصحابة موتا. آخر الصحابة مات هو هذا أبو الطفيل عامر بن وثيلة. وهذا يشير إليه الشيخ سيدي العربي الفاسي رحمه الله بقوله: آخرهم موتا أبو الطفيل في 210 وذا اصطفي. آخرهم موتا أبو الطفيل في 100، قلنا قيل هذا القول، أو 10 أي 110، 210 وذا، هذا القول الأخير، وذا اصطفي. نعم. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي الصحابي الإمام القدوة وأعلم الناس بالحلال والحرام. قال أبو نعيم: كنز الفقهاء، إمام الفقهاء وكنز العلماء، شهد بيعة العقبة وبدرا وأحد وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفضل شباب الأنصار سخاء وحياء، وكان من أجمل الناس، كان وسيما جميلا رضي الله عنه، أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين، من أجمل الرجال. أسلم وهو ابن 18 وشهد بدرا وهو ابن 21، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع 4 القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يا أنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من 4، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى الإمام أحمد وأبو داود عنه رضي الله عنه عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال له: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلامها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها أبي، وأعلامها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما خطب الناس يوم الجابية: ومن أراد الفقه فعليه بمعاذ فليأتي معاذ بن جبل. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الحاكم في مستدركه عن مسروق قال: قرأت عند عبد الله بن مسعود: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا، كان أمة قانتا، فأعدنا عليه. إن إبراهيم كان، فأعاد ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا. ثم قال لهم: أتدرون ما الأمة؟ الذي يعلم الناس الخير، وما القانت؟ الذي يطيع الله ورسوله، وكان معاذ رضي الله عنه كذلك. ومن مناقبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خصه بالحديث لا يحدث به غيره، من ذلك ما رأه الشيخان عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي: يا معاذ هل تعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فحدث معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما من أن يموت من غير أن يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلكم على اطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لعقل معاذ وفهمه ودينه، وأنه اختصه بحديث لم يحدث به غيره. ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أراد أن يذهب إلى الشام، فلما بلغ موضعا يقال له سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال: بلغني أن شدة الوباء في الشام، فإذا أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته عليهم، فإذا سألني ربي لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت له: سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي أمين وأميني أبو عبيدة بن الجراح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش، يعنون بني فهر. ثم فقال عمر بعد ذلك فإن أدركني أجلي وأبو وقد توفي أبو عبيدة استخلفت عليهم معاذ بن جبل، فإن سألني ربي لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذا يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة. وفي رواية خارج المسند قذفة حجر، وفي رواية رتوة. ومعنى كل ذلك أن معاذا يحشر أمام العلماء يسبقهم إلى الله عز وجل بمسافة، إما مسافة رمية حجر أو مسافة رمية سهم. ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد أيضا أن رسول أن أن أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ رضي الله عنه راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تبكي، إنما البكاء إن البكاء أو البكاء من الشيطان. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه على المدينة فقال أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ومناقبه غير هذه كثيرة جدا رضي الله عنه، وكانت له مرتبة عالية ومقام رفيع بين أصحابه. حدث أبو إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فرأيت 30 من كهول الصحابة، ورأيت بينهم شابا وضيء الوجه براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم في شيء أتوه فسألوه، فقلت من هذا؟ فقيل معاذ بن جبل، فوقعت محبته في قلبي. ذكر أصحاب التواريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فبعث بها إلى أبي عبيدة بن جراح، وأمر الغلام أن يمكث في بيت أبي عبيدة حتى ينظر ما يصنع أبو عبيدة. فذهب الغلام بالمال ودق طرق باب أبي عبيدة وقال له إن أمير المؤمنين يأمر يقول لك خذ هذه. فأخذ السرة وقال أبو عبيدة وصل الله أمير المؤمنين ورحمه. ثم نادى جاريته فقال يا جارية خذي هذه 7 دنانير إلى بني فلان، وهذه 5 إلى بني فلان، وهذه كذا وهذه كذا، إلى أن فرقها كلها. فرجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بما صنع أبو عبيدة، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فأمره أن يذهب بها إليه وأن يصنع معه كما صنع بأبي عبيدة. فذهب إليه فأعطاه 100 فأعطاه المال، فقال له معاذ رحم الله أمير المؤمنين. ثم أمر جاريته يا فلانة اذهبي بهذه إلى بيت فلان وبهذه الدنة إلى بيت فلان. فاطلعت امرأته زوجة معاذ وقالت نحن والله مساكين أعطنا. وكان بقي في السرة ديناران فرمى بهما إليها. فرجع الغلام فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فسر عمر وقال إنه إخوة بعضهم من بعض. ويروي ابن عساكر في تاريخه أن عمر رضي الله عنه بعث مرة معاذا عاملا على الزكوات. أنتم تعلمون تلك قول الله تعالى والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، والعاملين عليها هؤلاء العاملون عليها هم الذين كانوا يذهبون إلى جباية الزكوات وتفريقها، وهؤلاء لهم أيضا حظ من الزكاة. فأرسل عمر معاذا ساعيا على الزكوات إلى بني كلاب أو إلى بني سعد بن ظبيان. قالوا فأخذ الزكوات وفرقها عليهم، أخذها من الأغنياء وفرقها على الفقراء ولم يأخذ منها شيئا حتى رجع بحرسه الذي خرج به من بيته. فلما رجع إلى بيته قالت له امرأته أين المال الذي يجيء به العمال هؤلاء العاملون عليها؟ قالها كان معي ضاغط، الضاغط الرقيب، حتقول المفتش. قال كان معي ضاغط، كان معي ضاغط. فقالت له قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، يعني ما كانوا يرسلون معك أحدا لينظر كيف تفرق، وأرسل معك عمر ضاغط، أرسل معك عمر ضاغطا. فتحدثت بذلك في مجمع من النساء واشتكت، شكت إليه إن عمر، فبلغ ذلك عمر فبعث إلى معاذ وقال له أنا أرسلت معك ضاغطا؟ فقال معاذ يا أمير المؤمنين لم أجد ما أعتذر به إليها. فضحك عمر وأخذ شيئا وقال أرضها به، وأنا أرى توجس بعضكم. كيفاش معاذ يكذب على الزوجة؟ ما كذب عليها، إنما الضاغط الرقيب ربه سبحانه. ولما وقع الطاعون في الشام، طاعون عمواس المشهور، ومات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، جاء الناس إلى، استخلف معاذ بن جبل فأتى الناس إليه وقال له أدعو الله أن يرفع عنا هذا الرجز. فقال، فقام في الناس خطيبا فقال أما إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم. لأنكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والمطعون شهيد، والمطعون شهيد، لذلك قال وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم. ثم قال اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. فدخل بيته فوجد الطاعون أصاب ابنه عبد الرحمن، فسأله عن حاله فقال له ابنه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقصد وجاءت سكرة الموت بالحق. فقال له معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومات ابنه، وأصاب الطاعون زوجتيه فماتتا، ثم أصاب الطاعون إبهامه، فكان يقول، فكان يمر بإبهامه على فيه ويقول اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير. فمكث كذلك إلى أن مات في الطاعون رضي الله عنه شهيدا مبرورا سنة 17، وهو وقيل سنة 18، وهو ابن 34 سنة. قال أصمعي بلغني أن معاذ بن جبل كان من إذا تعار من الليل قال اللهم هدأ غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم، فراري من النار بطيء وطلبي الجنة ضعيف، وليس عندي إلا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.